إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مثل البيضة ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن وإياكم في هذا الزمان وقد كثرت الشهوات وعمت وضمت، ولكن هنالك أمر أعظم منها وأشد وأخزى، ألا وهو الشبهات. الشبهات، وما أدراكم ما الشبهات؟ فهذه شبهات الإرجاء عامة الأرجاء، وهذه شبهات الصوفية والطرقية، طرقت كل الأبواب وسارت في كل الشعاب. وثالثة الأثاثي شبهات الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وهي كثيرة لا كثرهم الله. تكاثرت الضباب على فراش، فما يدري فراش ما يصيد. في ذلك الزمن الراشد في عهد الخلفاء الراشدين المهديين المرضيين، وبعد أن حصلت الفتنة في مقتل شهيد الدار عثمان رضي الله عنه وأرضاه، شرقت الفتنة وبثرت وظهر نجمها، فحصل ذلك الاقتتال بين الصحابة والقرابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حصل القتال بينهم. ونحن لا نتكلم فيما شجر بينهم، إذ أنهم قوم وضعوا رحالهم في الجنة بإذن الله تعالى، وهم يدورون بين الأجر والأجرين كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هذه حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إما مصيب له أجران، وإما مجتهد مخطئ له أجر. التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو كنا في ذلك العهد وفي ذلك العصر لم نتخلف عنه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لما قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه في معركة الجمل وكذا في معركة صفين، سمي وعرف جيش علي ومن كان مع علي وفي خندق علي وفي حزب علي، سموا وعرفوا بالشيعة. هذا هو منبت الاسم الأصلي، إذ أن الشيعة والمشايعة والتشيع هو المناصرة في لغة العرب، كما جاء ذلك في تاج العروض وفي غيره من مصادر اللغة. هذا من حيث الأصل. جيش علي في تلك المعارك هم شيعة علي، هم حزب علي، هم أنصار علي رضي الله عنهم جميعا. ولكن هذا الاسم دخل عليه التطور، ولكن إلى الأسوأ وليس إلى الأكمل ولا إلى الأفضل. بعد ذلك أصبح يطلق هذا الاسم، ألا وهو اسم الشيعة، على من يفضل علي على عثمان رضي الله عنهم جميعا. فالذي يقدم عليا رضي الله عنه وارضاه على عثمان يسمى ويعرف بالشيعي آنذاك. وكما قال الإمام الدارقطني رحمه الله رحمة واسعة، الذي يقدم عليا على عثمان فقد أزرى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخونهم. كيف ذلك؟ ذلك أنهم أجمعوا وأقضوا على بيعة عثمان قبل علي رضي الله عنهم جميعا. وفي السنة والجماعة يقولون إن مرتبتهم وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخيرون بين أصحابه، فيختارون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي بعض الروايات كما عند الترمذي فيبلغ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره. إذن هذا هو الطور الثاني من أطوار الشيعة، بل من الشيعة هم الذين كانوا في جيش علي، ثم أصبح لفظ الشيعة يطلق على من يفضل علي على عثمان، ولا يتعدى ذلك إلى السلب أو الذلب أو السب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول الإمام الليث بن أبي سليم: أدركت الشيعة ولا يقدمون على أبي بكر وعمر أحدا. أولئك هم الشيعة الأوائل، لا يقدمون على أبي بكر وعمر أحدا. ثم تطور بهم الأمر إلى الأسوأ، وتجاور بهم الهوى إلى أنهم قدموا عليا على الشيخين علي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. ثم سار بهم الهوى والشيطان إلى أن سبوا الشيخين ورفضوا الشيخين، حتى أنهم قالوا للإمام زيد بن علي: لا نخرج معك حتى تشتم أبا بكر وعمر قال لا والله بل أتولاهما. قالوا إذا نرفضك، إذا نرفضك. فرفضوه فسموا من يومئذ بالرافضة، لأنهم رفضوا إمام زيد، ثم رفضوا الشيخين، ثم رفضوا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وهذه نتيجة حتمية لذلك أنهم رفضوا الدين. إذ أنه إذا سقط الناقل سقط المنقول، وأولئك الرافضة يكفرون عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنون منهم إلا ثلاثة، وبعضهم يقول أربعة، وبعضهم يقول سبعة، وبقية الصحابة رضي الله عنهم أربعة ممن شهدوا بدرا وأحدا والحديبية وغير ذلك من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم كفار عند هؤلاء الأشرار. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله رحمة واسعة: الرافضة أولئك الزنادقة، وذلك أن القرآن حق والرسول حق، فهؤلاء أرادوا أن يطعنوا في القرآن، وأرادوا أن يطعنوا في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يمكنهم مباشرة ذلك إلا بالصيرورة إلى الطعن في شهودنا. طعنوا في الصحابة وهم الذين نقلوا لنا القرآن وهم الذين نقلوا لنا السنة، والطعن بهم أولى فأولئك الزنادقة. نعم، لما طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم حملة الوحيين، خلا لك الجو، فبيضي واصفري ونقي ما شئت أن تنقي، فقالوا بتحريف القرآن والعياذ بالله، وصنف مصنفهم ذلك أجزاه الله كتابه الموسوم بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وقام صاحب الكافي بتكوين باب كامل في جمع الروايات في إثبات تحريف القرآن. كذلك قال الطبري: إن الروايات في إثبات تحريف القرآن متواترة والعياذ بالله. هكذا يقولون في المصدر الأساسي عند المسلمين ألا وهو القرآن، فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ إذا طعنوا في القرآن فماذا بقي؟ نعم، فهم أجرع على السنة من جراءتهم على القرآن، طعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ بطعنهم فيما رواها، وقالوا بأنهم لا يعتمدون من السنة إلا ما كان من رواية أهل البيت. وكم هم أهل البيت بالنسبة وفي مقابل قول المعصوم. لذلك لا تستغربوا بعد ذلك حينما تسمعون من غرائبهم ومن عجائبهم ومن شطحاتهم ومن خرافاتهم إذ أن العرب تقول إذا عرف السبب بطل العجب. هذا أمر يسير ضئيل من أمر هؤلاء القوم، من أمر الرافضة، من أمر الشيعة الإمامية أو الذين يسمون أنفسهم زورا ومهتالا للجعفرية، إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه من حرب قائمة ضروس على الإسلام والمسلمين. وها هو الواقع أكبر شاهد على ما نقول وعلى ما نقرر. كنا آلفا في السابق نجهل حتى نوضح للناس أمر هؤلاء الرافضة وخطر هؤلاء الرافضة، ولكن اليوم كفانا مولى ذلك الواقع المشاهد والإعلام المرئي والمسموع والمقروء، إذ كانوا سابقا يتجرسون ويستترون خلف التقية، أما اليوم فهم يواجهون بكل وقاحة وصفاقة وجه أهل الإسلام. هم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما حارب الكفار المسلمين قط وما دخلوا أرضا من أراضي المسلمين إلا وقف معهم هؤلاء الرافضة. دونكم أفغانستان فاستنطقوها، كيف وقف الرافضة مع الأمريكان على المسلمين هنالك؟ وأما العراق فحدث ولا حرج، كيف وقف الرافضة تذبيحا وتسليخا لأهل السنة والجماعة في العراق مع الأمريكان، وكذا في اليمن وكذا في غيرها. وأما إذا وصلنا إلى سوريا إلى الشام فهنا يعجز البيان عن التوضيح. كفاكم ما ترون والخبر ما ترون لا ما تسمعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له وليس له عدا، والصلاة والسلام على من بنى الإسلام وهدى الكفر هدا، وعلى آله وصحبه من حكموا الشريعة وأقاموا الحد. أما بعد، فقد مضى ومضى من ترجمة أولئك القوم، ألا وهم الشيعة، ونحن نذكر بين أيديكم بعض شطحات القوم وضلالات القوم. وما خفي كان أعظم من ضلالات القوم وطواف القوم أنهم يقولون كما مضى بتحريف القرآن. والله سبحانه وتعالى لما أوكل حفظ التوراة والإنجيل إلى أولئك الأقوام أضاعوها ولم يحافظوا عليها، ولكنه تكفل وتوكل سبحانه وتعالى بنفسه العلية أن يحفظ هذا الكتاب، أن يحفظ القرآن. إنا نحن أنزلنا أن الصحابة حرفوا القرآن فأساءوا هذه السورة والعياذ بالله. قالوا بالولاية، قالوا إن أركان الإسلام كما هو مدون في كتبهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والولاية، قالوا في قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا لئن أشركت في ولاية علي، قالوا لئن أشركت في ولاية علي ليحبطن عملك، لذلك كفروا عموم أهل السنة والجماعة. كيف لا يكفرونهم وهم كفروا أسلافهم، هم كفروا خير الأمم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا من طوائفهم ومن شطحاتهم. إنك أخي في الله حينما تسأل اليهود من هم خير الناس، أجابوك بأنهم أصحاب موسى، وحينما تسأل النصارى من خير الناس، أجابوك أصحاب عيسى، وحينما تسأل الرافضة من شر الناس، يقولون هم أصحاب محمد والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم يقولون كنتم شر أمة أخرجت للناس. عندما يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله: من أحب الناس إليك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. وعندما تسأل الرافضة من شر الناس؟ يقولون عائشة. ومن الرجال؟ يقولون أبوها والعياذ بالله. هكذا هو التناقض عندهم مع دين المسلمين. إذن أولا هم يقولون بتحريف القرآن، ثانيا يقولون بالولاية لعلي، ومن لم ينص عليها ولم يقل بها فهو مشرك، كما قالوا في قول الله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين، روى الكليني وكذا الضمني، أي لا تتخذوا إماما مع إمامة علي والعياذ بالله. ثم كفروا عامة السنة، ومن باب أولى كما أسلفنا، إذ أنهم كفروا قبل ذلك عامة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذا كفروا أمهات المؤمنين عائشة وحفصة، بل تجارى بهم الهوى إلى قول لم يسبقهم به إلا اليهود، فقالوا بالطعن في عرض عائشة الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، طعنوا في عرضها، طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما خالت امرأة نبي قط، فكيف بخير الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن والله لا نصدق مثل ذلك العار في أهلينا وذوينا، فكيف نصدقه في زوجة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ روى الطبراني رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع امرأته تسأله عن ذلك الإفك العظيم الذي قيل في عائشة يوم أن شاع ذلك وذاع، فقال لها: يا أم أيوب، أهذا الصنيع؟ أهذا الفعل؟ أكنت فاعلته يا أم أيوب؟ قالت: والله لا. قال: إذن فعائشة أفضل منك، عائشة أفضل منك، بنفسنا والعياذ بالله. لذلك لما ذهب أحد أئمة المسلمين وهو الباقلاني إلى ملك الروم، ذهب إليه كرسول من المسلمين، فدار بينه وبين بعض الأساقفة هنالك بعض الحوار، وكان مما دار في ذلك الحوار أن بعض أساقفة النصارى قال: ما شأن عائشة؟ يشير إلى ذلك الإفك الذي يروج له الرافضة، فقال له ذلك العالم المسلم، قال له: شأن عائشة كشأن مريم، شأن عائشة كشأن مريم، إلا أن مريم ولدت وهي ليست ذات بعل، وعائشة لم تلد وهي ذات بعل. قال: ولكن الله سبحانه وتعالى برأ هذه وبرأ هذه، فآمنا بالله، فأفحم ذلك القسم النصراني. إذن من أقوال الرافضة أنهم يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن أعظم ما يقع فيه أولئك القوم من الضلالات أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى، يشركون في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، يشركون في الدعاء، في الاستغاثة، في الاستعانة، في الذبح، في النذر، في غير ذلك من العبادات، بل قسموا الأدوار على غير الله سبحانه وتعالى الجبار، فجعلوا للنجاة من السلاطين تدعو عليا، وللنجاة من أمور الدنيا والآخرة تدعو محمد بن علي بن الحنفية. وحينما تريد أن تنجو من الأخبار في البراري والبحار فإنك تدعو علي بن موسى، وإذا أردت النجاة من كل شيء قالوا تدعو المهدي المنتظر صاحب الزمان بزعمهم، كما جاء ذلك في بحار الأنوار الذي هو بحار الضلالات والظلام. إذن يستغيثون بغير الله، يستعينون بغير الله، يدعون غير الله في الشدة وفي الرخاء على السواء. والله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى صرف الدعاء لغيره عبادة لغير الله. كذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقريب ربنا؟ أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا يكاد يدعو الرافض ربه سبحانه وتعالى، يدعو غيره في الرخاء والشدة، فهم بذلك كما قرر شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: شرط من المشركين الأوائل، من مشركي العرب الذين كانوا يشركون في الرخاء دون الشدة، أما هؤلاء القوم فيشركون في الرخاء والشدة على السواء، هذا شيء يسير من أمرهم، ما هذا إلا قطرة من مطرة، وغير من غير، وما خفي كان أعظم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك،